بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري في صحيحه، وحدثنا أبو كثير المسمعي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي مطر عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عائشة رضي الله عنها في حجة النبي صلى الله عليه وسلم أهلت بعمرة، وساق الحديث بمعنى حديث الليث، وزاد في الحديث قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا، إذا هويت الشيء تابعها عليه فأرسلها مع عبد الرحمن بن أبي بكر فأهلت بعمرة من التنعيم. قال مطر قال أبو الزبير: فكانت عائشة إذا حجت صنعت كما صنعت مع نبي الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام حافظ مسلم بن الحجاج مسلم القشيري رحمه الله في صحيحه: حدثنا أبو غسان المسمعي. أبو غسان المسمعي واسمه عمرو بن بن عبد الخالق. قال حدثنا معاذ بن هشام. معاذ بن هشام قال حدثنا أبيه هشام قال حدثنا مطر قال حدثنا مطر قال عن أبي الزبير عن جابر عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال عن عائشة رضي الله عنها في حجة الوداع هلت بعمرة. إن عائشة رضي الله عنها هلت بعمرة في حجة الوداع مع الرسول عليه الصلاة والسلام. وساق الحديث بمعنى حديث الليل. وساق الحديث الذي مضى البارح بمعنى حديث الليل، هلت بعمرة ثم فسخت العمرة إلى الحج لأنها حاضت، ثم لما وصلت منها أيام منها انتهت طهرت ثم أتت هنا وطابت وسعت، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: تكفيك طوافك هذا لحجك وعمرتك. قالت: لا، يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج، لا، لازم من العمرة. فقال لأخيها: أرجفها وقال لا تحرم، إن من التنعيم وتجيب عمرة. فكانت عائشة رضي الله تعالى عنها كلما حجت حتى بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام كلما حجت أتت بعمرة من التنعيم، لأنها فعلته على وقت الرسول عليه الصلاة والسلام، مع أنه ليس ما تتبع على السنة هذه، على العمرة هذه ما تتبع وليست سنة ولا فريضة، هي بس إرضاء لها وتطيبا لخاطرها. الرسول سهل رضي الله عليه الصلاة والسلام، الرسول عليه الصلاة والسلام سهل ولين مع عائشة رضي الله عنها لتطلبه ويمشي لهم، فقالت بجيب عمرة، جابت عمرة معها. قال رحمه الله: حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال حدثنا يحيى واللفظ له قال اخبرنا ابو خيثمه عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج معنا النساء والولدان، فلما قدمنا مكه طفنا بالبيت والصفا والمروه، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يكن معه حج فليهلل. قال: قلنا اي الحل؟ قال: الحل كله. ولبتينا النساء ولبسنا الثياب ومسسنا الطيب، فلما كان يوم التروية أهللنا بالحج، وكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة، فمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة. نقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس. أحمد بن يونس قال حدثنا زهير. زهير قال حدثنا أبو الزبير. قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله. عن جابر رضي الله تعالى عنه. ثم حول السند. ثم حول السند فقال: حدثنا يحيى بن يحيى. حدثنا يحيى بن يحيى. واللفظ له. واللفظ له قال حدثنا أبو خيثمة. أبو خيثمة قال عن أبي الزبير. عن أبي الزبير. عن جابر رضي الله. عن جابر رضي الله عنه قال: قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج معنا النساء والولدان. نقول جابر: خرجنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام مهلين بالحج معنا الولدان والنساء، قالوا بالحج يعني بحجة الوداع عليه الصلاة والسلام. فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبالصفا والمروة. يقول جابر: فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبالصفا والمروة، يعني عمرة، بعد عمرة. فقال الرسول: حلوا. من لم يكن معه هدي فليحلل. قال عليه الصلاة والسلام: من لم يكن معه هدي، لما ساق الهدي معه فليحل. قلنا: الحل ماذا؟ قال: الحل كله. الحل كله، يقول: فأفضينا إلى أن حلينا الحل كله، حتى أفضينا إلى النساء إلى يوم ثمانية من الحج. فلما كان يوم التروية أهللنا بالحج، وكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة. يقول جابر: فلما جزار يوم ثمانية طلعنا إلى ميناء، وخرجنا إلى ميناء يوم 8 يعني يوم 8 يخرج الحجاج إلى ميناء ويجلسون بالميناء حتى تأتي يجلسون إلى عرفة. يقول وكفانا إيش طوافنا؟ الطواف الأول بين الصفا والمروة. الطواف الأول بين الصفا والمروة. نعم. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة. أمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن نشترك في كل في بدنة، سبعة في بدنة، أما عشرة فهي في الجيوش إذا غنموا، إذا غنموا أموال من الكفار فكل سبع من الغنم، كل عشر من الغنم ببعير، وأما في الحج لا، فسبعة سبع غنم عن بعير، كل بعير عن سبع بدنات. نعم. قال رحمه الله حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم لما اهللنا ان نحرم اذا توجهنا الى منى قال فاهللنا من الافضح. يقول الامام مسلم حدثنا محمد بن حاتم، محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن جريج، ابن جريج قال قال اخبرنا ابو الزبير، قال اخبرنا ابو الزبير عن جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم احللنا ان نحرم اذا توجهنا الى منى. قال امر النبي عليه الصلاه والسلام لما احللنا ان اذا توجهنا الى منى نحرم بالحج يعني يوم 8. قال فاهللنا من الابطح. يقول فاهللنا من الابطح يعني اللي ياتي مسافر ينزل بمكه يطوف ويسعى للعمره ثم بعد ذلك يوم 8 يهل بالحج يطلع الى عرفه. قال رحمه الله حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا محمد بن بكر قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه بين الصفا والمروه الا طوافا واحدا. زاد في حديث محمد بن بكر طوافه الاول. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم، محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن جريج، ابن جريج ثم حول السند، ثم حول السند فقال وحدثنا عبد بن حميد، حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن بكر، محمد بن بكر قال قال أخبرنا ابن جريج، أخبرنا ابن جريج قال حدثنا أبو الزبير، أبو الزبير عن جابر قال يقول لم يطف النبي صلى الله عليه ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا. يقول لم يطف النبي عليه الصلاة والسلام بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا. نعم. زاد في حديث محمد بن بكر طوافه الأول. إلا طوافه الأول. إلا طوافه الأول يعني اكتفوا الطواف الأول هذا عن العمرة. الطواف هذا والسعي عن العمرة حل العمرة خلاص انتهوا. لكن هل طافوا للإفاضة؟ نعم طافوا للإفاضة. قال رحمه الله حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يا ابن سعيد عن ابن جريج قال اخبرني عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في ناس معي قال اهلنا اصاب محمد صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا وعدا. قال عطاء قال جابر فقدم النبي صلى الله عليه وسلم رابعه مضت من ذي الحجه فامرنا ان نهل. قال عطاء قال حلوا واصيبوا النساء. قال عطاء ولم يعزم عليهم ولكن اهل لهم لهم اهلهن لهم. فقلنا لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمسون مرنا أن نهدي إلى نسائنا فنأتي عرفة نقتل مذاكيرنا المني. قال يقول جابر بيدي فأني أنظر إلى قوله بيده يحركها. قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم فينا فقال قد علمت أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم ولولا هدي لحللت كما تحلون ولستقبلت من أمره ما استدبرت ولم أسوق الهدي. فحلوا فهللنا وسمينا وأطعنا. قال أطعون قال جابر فقدم علي من سيايته. قال بما هللت؟ قال بما هل به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فعدي وانقذ هراما. قال وهدى له علي هديا. فقال سراقة مالك بن جعشم يا رسول الله لآمنا هذا أم لأبد؟ قال لأبد. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم، محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن جريج، ابن جريج قال حدثنا عطاء، عطاء بن ابي رباح قال قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول، يقول سمعت جابر بن عبد الله في ناس معي يقول أهللنا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا وحده. أهللنا اصحاب محمد بالحج وحده خالصا، الحج وحده لما جاءوا طلعوا من المدينة أهلوا بالحج وحده جميع أصحاب محمد. نعم. قال عطاء قال جابر فقدم النبي صلى الله عليه وسلم رابعة مضت من ذي الحجة. يقول عطاء قال جابر فقدم النبي عليه الصلاة قدم النبي عليه الصلاة والسلام صبح رابعة, يعني قدم مكة صبح رابعة من الحجة, وجلس أربعة أيام ثم خرج إلى منى. فأمرنا أن نهل. قال عطاء قال هلوا وأصيبوا النساء. فأمرنا أن نهل فنحل فحللنا, وقال حل الحل كله, يقول حتى أصبنا النساء وبعضهم تلكى, كيف نطلع نحل الحل كله نصيب النساء ونخرج إلى عرفات ومذاكرنا تقدر منيا. قال الرسول عليه الصلاة والسلام لقد علمتم أني من أتقاكم ورعيكم, ولولا أني سقت الهدي لحلت معكم. فحلوا فسمعوا وأطاعوا وحلوا. قال عطاء قال جابر فقدم علي من سعايته. يقول جابر قدم علي رضي الله عنه من سعاية, كان في اليمن وأتى بثلاثين أو قال ثلاث وثلاثين بدن, الرسول من ثلاث وستين, وقدم علي بأربعين أو قال بسبع وثلاثين, تمت مئة, تمت النوق التي جابها علي والتي مع الرسول عليه الصلاة والسلام تمت مئة, نحرها عليه نحر عليه الصلاة والسلام بيده الكريمة 63, والباقي نحره علي رضي الله عنه أجمعين. فقال بما أهللت؟ قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. سأله الرسول عليه الصلاة والسلام بما أهللت, يعني بما نويت الحج, قال نويت بما نوى الرسول عليه الصلاة والسلام. قال إذن فأنت قارن, لأني أنا نويت القران وأنك معك هادئ أنت, فامسك كما كنت. نعم. فقال سراقة بن مالك بن جعشم يا رسول الله لعامنا هذا أم لأبدي؟ وقال سراقة بن مالك بن جعشم ألنا هذا فقط أم للأبد الأبد؟ قال لأبد الأبد, قال لأبد الأبد, يعني هذا العمل وهذا الشيء إن شكت هديا فإنك تمكث حراما إلى يوم النحر, وإن كان ما معك هدي فأنت تطوف وتسعى وتحل الحل كله إلى آخره. قال رحمه الله حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن طائع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج, فلما قدمنا مكة أمرنا أن نهل ونجعلها عمرة, فكبر ذلك علينا وضاقت به صدورنا, فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فما ندري أشيء بلغه من السماء شيء من قبل الناس, فقال يا أيها الناس أهلوا فلولا الهدي الذي معي فعلتم كما فعلتم. قال فأهللنا حتى وتينا النساء وفعلنا ما يفعل الحلال حتى إذا كانوا مضطرويا وجعلنا مكة بزهر أهللنا بالحج. يقول الإمام مسلم حدثنا ابن نمير ابن نمير عبد الله قال حدثنا أبي أبوه أبوه محمد قال حدثنا يعني الأول محمد الثاني محمد محمد بن نبيه عبد الله محمد بن نمير عن أبي عبد الله بن نمير قال قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن عطاء عن عطاء بن أبي رباح عن جابر رضي الله عنه عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه بالحج. يقول جابر أهللنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام بالحج, فلما قدمنا مكة أمرنا أن نهل ونجعلها عمرة, فلما قدمنا مكة أمرنا أن نهل ونجعلها عمرة, فكبر ذلك علينا فكبر ذلك على الصحابة, يعني أنت يا الرسول ما تحل وحنا نحل. قال فلما رأى ما تم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت, ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. نعم. قال فأهللنا حتى وطئنا النساء وفعلنا ما فعل الحلال. يقول جابر أهللنا حل أحللنا حتى وطئنا النساء, يعني بين الصفا بين منى وبين مكة أحلوا وطئوا النساء. نعم. حتى إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بزهر أهللنا بالحج. إذا كان يوم التروية سمي التروية لأن الناس يتروون بالماء, لأن منى ما فيه ماء وعرفات ما فيها ماء, فيأخذون الماء من مكة يتروون يوم الثامن, يأخذون الجرب يأخذون الأروية يحملونها على بعارين يطلعون بها بالماء إلى منى, منى ما فيه ماء وعرفة ما فيها ماء ذلك اليوم, فيأخذون الماء سمي يوم التروية لأنهم يترون الماء من مكة, يأخذون الماء من مكة إلى منى وإلى عرفات. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا موسى بن نافع قال قدمت مكة متمتعا بعمرة قبل التروية بأربعة أيام, فقال الناس تسير حجتك الآن مكية. فدخلت على عطاء بن أبي رباح فاستفتيته. فقال عطاء حدثني جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أنه حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساق الحدي معه وقد أهلوا بالحج مفردا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت بين الصفا والمروة وقصروا وأقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج وجعلوا التي قدمتم بها متعة. قالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ قال فعلوا ما أمركم به فإني لولا أني سقت الحدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به ولكن لا يهل مني حرام حتى يبلغ الحدي مهلة ففعلوا. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا ابن نمير بن نمير قال حدثنا أبو نعيم أبو نعيم قال حدثنا موسى بن نافع موسى بن نافع قال قدمت مكة متمتعا بعمرة قبل التروية. يقول موسى بن نافع قدمت مكة يوم التروية متمتعا بالحج فقال الناس تصير حجتك الآن مكية. قال الناس حجتك هذه مكية تصير مكية وجاء من برا متمتعا بالحج فقال له الناس حجتك هذه مكية يعني ما تصح كأنك عم محرم من مكة. فيقول فدخلت على عطاء بن أبي رباح فاستفتيته. فدخلت إلى عطاء بن أبي رباح علامة زمانه رحمه الله عطاء بن أبي رباح علامة زمانه قال فاستفتيته فقال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنه نعم أنه حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم آم ساق الحدي معه وقد أهلوا بالحج مفردا. أنه كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام فلما قدم الناس مكة أمرهم بالإحلال عليه الصلاة والسلام طافوا وسعوا أمرهم بالحل الحل كله. هذا كلام عطاء بن أبي رباح عن جابر يقول أمرنا بحللنا حتى أطئنا النساء هذا كلام جابر فأفتى به عطاء بن أبي رباح نعم حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج وجعلوا التي قدمتم بها متعة. قال الرسول عليه الصلاة والسلام حتى إذا كان يوم التروية هم ثمانية حلوا بالحج وجعلوها متعة يعني تمتع تمتع يعني حل الإنسان بعمرة وطاف وسعى ثم حل فهو متمتع حينئذ ثم يوم التروية أهل بالحج يصير هذا متمتع وعليه دم مثل القارن نعم. قالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ قالوا كيف نجعلها متعة ونحن سمينا الحج؟ قال افعلوا ما أمركم به فإني لولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به لولا سقت الهدي لأحللت معكم لكن مع الهدي ما يمكن حتى يبلغ الهدي محله. قال رحم الله حدثنا محمد بن معمر بن ربيع القيسي قال حدثنا أبو هشام المغيرة بن سلمة المخزومي عن أبي عوانة عن أبي بشر بن أبي رباء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محلين بالحج فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمرة ونحل قال وكان معه الهدي فلم يستطيع أن يجعلها عمرة. يقول مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو هشام المغيرة أبو هشام المغيرة قال أنا أبي عوانة الوضاح قال حدثنا أبو بشر قال حدثنا أبو بشر جعفر قال عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه مهلين بالحج قال قدمنا مع النبي عليه الصلاة والسلام مهلين بالحج فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمرة ونحل فأمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن نجعلها عمرة ونحل يعني نطوف ونسعى ونحل تحلل كله. قال وكان معه الهدي فلم يستطيع يجعلها عمرة. قال الرسول عليه الصلاة والسلام كان معه الهدي سائقه فلم يستطع أن يحله إلا يوم المحقنا. قال رحمه الله حدثنا محمد المثنى بن بشار قال من المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أبي نضرة قال كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها قال فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله رضي الله عنه فقال على يدي دار الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام عمر قال إن الله كان يهل لرسوله ما شاء بما شاء وإن القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله وأبتوا نكاح هذه النساء فلن أوتى برجل نكى امرأة إلى أجل إلا رجمت بالهجارة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال قال سمعت قتادة يحدث عن أبي نضرة قال سمعت قتادة يحدث عن أبي نضرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان ابن عباس يأمر بالمتعة كان ابن عباس يأمر بالمتعة يعني يتمتع الإنسان ويحل ثم يحل يوم ثمانية وكان ابن الزبير ينهى عنها وكان عبد الله بن الزبير ينهى عن المتعة يقول لازم تكون الإنسان قارنا أو حج أما حج ولا قارن ينهى عن التمتع نعم قال فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله رضي الله عنه قال فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله رضي الله عنه فقال على يدي دار الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جابر على يدي دار الحديث أو حطى يقول يدي دار الحديث أن نقول تمتعنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام نعم فلما قام عمر قال إن الله كان يهل لرسوله ما شاء بما شاء فلما جاء عمر صار خليفة قال عمر إن الله يحل لرسوله ما شاء ويأمره بما شاء نعم. وإن القرآن قد نزل منازله فأتم الحج والعمرة لله قال وإن القرآن نزل منازله فأتم الحج والعمرة لله نعم. كما أمركم الله نعم. وأبدت نكاء هذه النساء فلن أوتى برجل النكاء امرأة إلى أجل إلا رجمت بالإجارة وأبدت نكاء هذه النساء فلن أوتى برجل النكاء امرأة إلى أجل إلا رجمت فلم موتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجم يعني متعة نكح امرأة متمتعا يعني متعة نكح متعة لأنه حرام كأنه زنا إلا رجمته بالحجارة لأنه زنا متعة زنا كما يفعلونها الحين في إيران وغير إيران تمتع الإنسان متعة تنكح المرأة ثم متمتع وإذا انتهيت بغيت تسافر تطلقها هذا نكح متعة لا يجوز لأنه زنا نعم قال رحمه الله حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادة بهذا الإسناد وقال في الحديث فافسدوا حجكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم يقول الإمام مسلم حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادة بهذا الإسناد قال حدثنا قتادة بهذا الإسناد الذي مروا نعم وقال في الحديث فافصلوا حجكم من عمرتكم وقال في الحديث افصلوا الحج عن العمرة فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم لأن الله ذكر التمتع في كتابه وصار والرسول يرى أن التمتع أفضل الأنساب يعني أول الإنسان تطوف وتسعى للعمرة ثم تحل ثم تتمتع حتى يصير يوم التروية ثم تحل بالحج هذا اللي يسمى التمتع بالعمرة حتى لو ما نوى فاللي يتمتع بالعمرة ينمي المتعة عليه دم حينئذ إذا كان يطوف يسعى للعمرة ويحل ثم يطوف ويسعى للحج بعد ذلك نعم قال رحمه الله حدثنا خلف بن هشام وابو الربيع وقتيبة جميعا عن حماد قال خلفون حدثنا حماد بن زيد بن أيوب قال سمعت مجاهدا يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمرة يقول الإمام مسلم حدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع وقتيبة جميعا عن حماد قال خلفون حدثنا حماد بن زيد خلف حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال سمعت مجاهد يحدث عن جابر بن عبد الله سمعت مجاهد بن جبر يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج قال عن جابر قدمنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام مكة ونحن نلبي بالحج نعم فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمرة فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن نجعلها عمرة يعني نطوف ونسعى ونحل التحلل كله تصير عمرة نعم قال رحمه الله حدثنا أبو بكر نبي شيبة إسحاق بن إبراهيم جميعا عن حاتم قال أبو بكر حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن أبي قال دخلنا على جابر بن عبد الله فسأل عن القوم حتى انتهى إلي فقلت أنا محمد بن علي بن حسين فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري أعلى ثم نزع زري الأسفل ثم وضع كفه بين ثديي وأنا يومئذ غلام شاب فقال مرحبا بك يا ابن أخي بل أما شئت فسألته وهو أعمى وحضر وقت الصلاة فقام في نساجة ملتهفا بها كلما وضع على منكبه رجع طرفها إليه من صغرها ورداه إلى جنبه على المشجب فصلى يقول الإمام مسلم حدثنا صلى بنا حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه. ابو بكر بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم. نعم واسحاق بن ابراهيم. واسحاق بن ابراهيم جميعا عن حاتم. جميعا عن حاتم قال. قال ابو بكر حدثنا حاتم بن اسماعيل. قال ابو بكر حدثنا حاتم بن اسماعيل. عن جعفر بن محمد عن ابي. جعفر بن محمد عن ابيه محمد الباقر. قال دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله عنه. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال. فسال عن القوم حتى انتهى الي. قلنا قدمنا على جابر رضي الله عنه فسأل عن القوم حتى قدم إلي وأتى اسمه أتاه اسمي فقال ادنه أخي هذا محمد الباقر رضي الله تعالى عنه ابن الحسين محمد ابن الحسين جعفر بن الصادق عن محمد الباقر عن الحسين عن جابر بن عبد الله عن الحسين بن علي رضي الله عنهما قال فهو بيده إلى رأسي ثم حل ازراره هذا ثم ازراره التحتاني ثم وضعه يده على صدره هذا جابر اعمى ان عمي لما كبر عمه رضي الله عنه ارضاه فصار وضع يده على صدره وعلى راسه فقال مرحبا بك يا ابن اخي وقال مرحبا بك يا ابن اخي سل عما شئت فسالت وهو اعمى عن وهدر وقت الصلاه وحضر وقت الصلاة فقام في نساجة ملتهفا بها وقال في سجادة معه صغيرة ووضع على كتفه تبدد وثوبه في المشكب يعني في الشماعة معلق ثوبه وشرشفه معلق في الشماعة نعم فصلى بنا فقلت أخبرني أنا جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا ثم بعد ذلك حدثهم حجة الرسول عليه الصلاة والسلام فقال بيده فعقد ست تسعة فقال بيده فعقد تسعا نعم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ تسع سنين لم يحج قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام عقد تسع سنين مكث يعني مكث في المدينة لم يحج ثم أذن في الناس في العاشرة ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول يعني الله صلى الله عليه وسلم حاج اجتمع معه عليه الصلاة والسلام سمع الناس أن الرسول سيحج فقدم أمم كثيرة كما سيأتي من كلام جابر انظر إلى هنا ما أرى انظر إلى هنا وانظر إلى هنا وانظر إلى وراء كلها تسير والرسول بوسط الناس ويوحى إليه عليه الصلاة والسلام الشاهد أنه قال حجة الوداع وتسامع العالم كله المسلم أن الرسول سيحج هذه السنة فجاء أمم حجت معه تقتدي به عليه الصلاة والسلام معه وقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله وقدم المدينة بشر عالم كثير كلهم يقتدون بالرسول بحجته نعم فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة خرجنا من المدينة حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت أميس محمد بن أبي بكر فولدت أسماء بنت أميس محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه في ذا الحليفة فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ فأرسلت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تستفتيه ما تفعل قال تغتسل ثم تحرم بحج نعم قال اغتسلي واستثفري بثوب وأهرمي قال اغتسلي واستثفري بثوب يعني تفعل صغار لها تحت حتى لا ينزل دم وأحرمي بالحج نعم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصوى صلى الرسول في المسجد ثم ركب ناقته القصوى عليه الصلاة والسلام حتى إذا استوت به ناقته على البيداء إذا سارت به ناقته إلى البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماشي يقول نظرت يقول جابر نظرت إلى ما بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام وهنا من نادم هنا ما أرى الأرض وهنا ما أرى الأرض وهنا ما من العالم التي قدمت تقتدي بالرسول الحق عليه الصلاة والسلام وأن يمينه مثل ذلك وأن يساره مثل ذلك عن يمينه وعن يساره ومن خلفه مثل ذلك الرسول بينهم يوحى إليه عليه الصلاة والسلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم أذرنا وعليه ينزل القرآن عليه وهو يعرف تأويله وما عمل به فقال وما عمل به من شيء عملنا به وما عمل به من شيء عملنا به القرآن ينزل عليه وما عمل به عليه الصلاة والسلام شيء عملنا به نعم فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والشر ليس إليك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وأهل الناس بهذا الذي يلبون به وأهل الناس بهذا اللي أهل به الرسول عليه الصلاة إلى اليوم واللي يهل به الحجاج فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منهم فلم يرد عليهم شيئا منهم، فلبون بما لبى به عليه الصلاة والسلام. ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته، ولزم الرسول التلبية عليه الصلاة والسلام، تلبيته لبى بها في الأول لزمها. قال جابر رضي الله عنه: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة. يقول: ما خرجنا نلبي بالحج ولسنا نعرف العمرة، حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن، حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن عليه الصلاة والسلام، فرمل ثلاثا، رمل ثلاث جرى ومشى أربعا، ثلاث تشواط ومشى أربعا حتى انتهى منها. هذه سنة. والطبعة جعل كتفه خارج، هذا جعل الإحرام تحت عرقه ونسفه على ظهره الأيسر. يقول: ثم رمل، يعني الرمل المعروف الذي تعرفونه، ثلاثة أشواط. الرمل في الطواف الأول بس، الرمل في الطواف الأول إذا قدمت مكة الإنسان محرما ترمل ثلاثة، أما إذا لم تقدم مكة وأن أحرمت بشيء أو أنه طواف آخر فلا ترمل إلا في الطواف الأول فقط. طواف القدوم لما تقدم مكة ترمل ثلاث مرات وتمشي أربع مرات. ثم الرمل قيل إن ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم صلى. ثم نفذ يعني خرج من لما انتهى وقبل الحجر الأسود أو بعده، فأتى إلى مقام إبراهيم وفي مكان هذا، هذا مقام إبراهيم والذي وضعه فيه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، ثم أقره الرسول عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز لأحد أن يغير مكان المقام، هذا مكان نبيين خليلين هم الذي رأى في هذا المكان، فلا يحل لشخص ملك وغير ملك لا يحل أن يقيم أن يزحزح هذا المقام عن مكانه. وقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ما قرأ عليه الصلاة والسلام: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. اتخذ يعني عند مقام إبراهيم، لكن لو ما استطيع عند المقام فبأي المكان، لا كل الحرم عند مقام إبراهيم. اتخذوا عند مكان، من بمعنى عند مقام إبراهيم مصلى. نعم. فجعل المقام بينه وبين البيت، فجعل المقام بينه وبين البيت، واستقبل المقام وصلى ركعتين عليه الصلاة والسلام. فكان أبي يقول: ولا أعلمه، ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال يقول أبي، يقول ما أعلم ذكره إلا عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كل الرسول لا شك بهذا. كان يقرأ في الركعتين: يقول هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. كان يقرأ في الركعتين التي في المقام: قل يا أيها الكافرون في الأولى، وقل هو الله أحد في الثانية. ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم رجع إلى الركن الحجر الأسود فاستلمه بيده وقبله كما يقولون، استلمه بيد استلام كأنك تصافح الإنسان، لأنه ورد حديث الترمذي أنه يد الله في الأرض. يقول: فوضع يده على الحجر الأسود ووضع شفتيه بدون صوت، تضع الإنسان شفتيك على الحجر الأسود بدون صوت، واستضحن ثم تنزحن ولا تزاحن، تريد تقبل الحجر ما يجوز المزاحمة، إذا شفت فاضي ما في أحد وانتبه يلاحظ الإنسان إذا كان يطوف بالبيت أن يزحزح عن ما كان عليه، لأن لا بد السبعة الأشواط أن تكون الحجر على أن تكون الكعبة على يسارك، لازم السبعة كلها تكون عن يسارك الكعبة، فإن استقبلتها أو استهبرتها بطل الشوط، بطل طوافق، هذا تعيده من الأول. نعم. ثم خرج من الباب إلى الصفا، ثم خرج عليه الصلاة والسلام من الباب مما قبل الحجر، خرج من باب الصفا إلى الصفا. نعم. فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله. بقي على الصفا عليه الصلاة والسلام، ولما دنا منها قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله. أبدأوا بما بدأ الله به، أبدأوا أو قال ابدأوا أمر، أو قال أنا أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله. نعم. فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت، فبدأ بالصفا فرقي عليه ثم قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، وكبر ثلاثا وكان ينظر إلى البيت. ذلك اليوم ما في بيوت ولا في حرم يمنع الرؤية، رفع عن الصفا يشوف الكعبة. فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحد القبلة. فلما رقى وحد الله تعالى، نظر إلى الكعبة وحد الله ثلاث مرات، لا إله إلا الله وحده ثلاث مرات، لا شريك له، له الملك وله الحمد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده، لا إله وحده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده، أنجز وعده. هذا قاله بعدما نزل، هذا الكلام الأخير قاله انجز وعده وهزم الاحزاب وحده، هذا قاله بعدما نزل وصل الى العمود. ثم دعا بين ذلك، ثم دعا بين ذلك وجرى بين العمودين الاخضرين هذا وهذا، جرى بعدين وقف عند الاخضر الباقي. نعم. قال مثل ذلك ثلاث مرات، قال مثل ذلك ثلاث مرات. نعم. ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي، ثم نزل متجها إلى المروة حتى انصبت قدماه في الوادي. الوادي يعني منخفض الوادي، إذا كنت حي العمود الأخضر، العمود الأخضر هذا منخفض، منخفض كأنك منصبت الإنسان مرمي والسيل يقف هناك. ثم حتى وصل إلى المروة وقال على المروة مثل ما قال على الصفا، حتى إذا صعدتا مشى حتى إذا أتى المروة، حتى إذا صعدتا رجلا مشى مشي إلى المروة. نعم. ففعل على المروة كما فعل على الصفا، فعل على المروة كما فعل على الصفا. نعم. حتى إذا كان آخر طوافي على المروة، حتى إذا كان آخر طوافي على المروة، حتى إذا كان آخر الطواف آخر السعي يعني على المروة، انتهى منها على المروة. نعم. فقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لما سوق الهدية. قال لما رأى الصحابة قال لهم حلوا، رفضوا أن يحلوا لأن الرسول محرم. قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لحلت لم أسق الهدية وجعلتها عمرة، وجعلتها لحلت معكم وجعلتها عمرة، لكن معي الهدي. فمن كان منكم ليس معه هدي فليهل، فمن كان منكم ليس معه هدي فليهل، يحل التحلل كله وليجعلها عمرة، وليجعلها عمرة. قال كانوا ما يعرفون العمرة سابقا. نعم. فقام صلاقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله أمن هذا أم لأبدي؟ فقام صراقة بن مالك بن جعشم، تعرفونه هو الذي لحق الرسول في الهجرة، لما هاجر الرسول لحقه صراقة فساقت قوائم فرسه ووقع عنها ثلاث مرات واربع مرات، فعاهد الرسول أني ما أقاتلك ولا أقاتل ناس يقاتلونك، فأعطاه الرسول عهد حتى فتح مكة، فأعطاه العهد يوم وفى وفر يوم وفى وفر إلى آخره. الشاهد قال له ألينا نحن أم للأبد الأبد؟ قال بل لأبد الأبد، هذه العمرة لأبد الأبد، كل من جاء وطاف وسعى وحلق عند المروة فقد حل. وقال دخلت العمرة في الحج مرتين بل لأبد الأبد، وقال دخلت العمرة في الحج مرتين وقال لأبد الأبد إلى يوم القيامة. وقدم علي رضي الله عنه من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة رضي الله عنه من حل. فقدم علي رضي الله تعالى عنه من اليمن معه 37 بدنة والرسول معه 63، فوجد فاطمة قد حلت رضي الله عنه وأرضاها، فأنكر ذلك عليها، فأنكر ذلك على فاطمة، قالت أبي أمرني بذلك، فذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام محرشا عليها، فقال صدقت صدقت، قال الرسول صدقت صدقت، أنا أمرتها أن تحل يعني. نعم. ما بما أهللت؟ قال أهلت بما أهل رسول الله، قال أنا قارن وأنت قارن خلاص. نعم. قال فإنما الهدي فلا تحل. نعم. أما سبت الهدي لا تحل، خلاص يبقى إلى يوم النحر. قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. قال فكان البدنة التي جاء بها علي والتي ساقها الرسول عليه الصلاة والسلام جميعها 100 بدنة، نحر عليه الصلاة والسلام بيده الكريمة 63 ناقة والباقي نحره علي. قال فهل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي؟ قال فهل فحل الناس جميعا، كل الحجاج حلوا إلا الرسول عليه الصلاة والسلام ومن ساق الهدي، اللي ساق الهدي ما حل، الرسول ما حل لأنه مقارن، والقارن من ساق الهدي يكون قارن، والقارن بين الحج والعمرة لا يمكن أن يحل حتى ينحر هديه في ميناء. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى ميناء فأهلوا بالحج، فلما كان يوم التروية توجهوا إلى ميناء، يوم التروية يعني يروون الناس، يروون بالماء لأن ميناء ما فيه ماء، عرفات ما فيها ماء، فسمي يوم التروية شهر 8 من الحجة، فخرج الناس يوم الثامن من حجة إلى ميناء وجلس فيها عليه الصلاة، صلى فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم جلس حتى طلعت الشمس، ثم سار عليه الصلاة والسلام على عرفة، وأمر بقبة من شعر من تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر بقبة من شعر يعني خيمة من الشعر أن تضرب، أو بيت من الشعر أن تضرب، بعدما تلف هناك إلى رحت الإنسان عن طريق غب، عندنا طريق غب هذه الطريقة الأيمن، عندنا طريق المعجمين الطريق الأيسر، لكن هو ضرب الطريق الأيمن في الخروج عليه الصلاة والسلام، وتمشي الإنسان حتى تجد جبلين صغيرين، جبلين صغيرين تلف من وراهم تجد القبة ضربت هناك. إلى الآن حاطين قصور بني العباس، جعلوا قصر باقي في جثمة القصر هذا، حينما تلفت الجبلين في قصر بني العباس جعلوا بدل الخيمة قصر يشيلون فيه بنمرة، نمرة قبل أن تأتي عرفة وقبل أن تأتي عرنة. عرنة وادي كبير وعرفة من ورائه كله، هذا يسمى نمرة. ضربت القبة بنمرة، يعني ساعة ما لفها من الجبلين دنيا القبة. وإلى الآن في رسوم حجارة كان العباس يبنونها قصرنا. ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام. ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كان قريش تفعل، لكنه صار ومشى إلى عرفات عليه الصلاة والسلام. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفة فوجد القبة قد ربات له بنمرة فنزل بها. رسول عليه الصلاة والسلام مشى عن طريق ضب الطريق الأيمن، مشى عن طريق ضب حتى وصل ولف من الجبلين، جعل وجد القبة قد ضربت له عليه الصلاة والسلام، فقال فيها، يعني جعل قيلولة فيها، نام فيها وتر قيلولة حتى زاغت الشمس وأمر بالقصوى فرحلت له. زاغت الشمس دلكت الشمس فرمى بالقصوى رحلت له، ثم ركض عليه الصلاة والسلام ثم ذهب إلى عرنة، خطب الناس بعرنة. عرنة نصف من الحرم ونصف من الحل، عرنة واد نصفها ما يجوز الوقوف فيه ونصف يجوز الوقوف فيه، اللي جهة المسجد يجوز الوقوف فيه واللي جهة نمرة لا يجوز الوقوف فيه. الشاهد أنه خطب الناس عليه الصلاة والسلام خطبة واحدة، نعم، وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا. عذرهم وذكر لهم أن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ألا هل بلغت؟ فيقول يعذر أصبعه إلى الناس ثم يرفعه إلى السماء. ألا هل بلغت؟ قالوا نعم يا رسول الله، اللهم اشهد. هل بلغت؟ نعم يا رسول الله، اللهم اشهد. ثلاث مرات اللهم اشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهادنا. على كل شيء من أمر الجاهلية ذات قدمي موضوع. ثم قال للناس على كل شيء من أمر الجاهلية فإنه موضوع تحت قدمي هاتين، حتى ربا العباس بن عبد المطلب موضوع تحت قدمي، ودماء الجاهلية موضوع، ودماء الجاهلية القتل المقتول في الجاهلية موضوع كله، ما حد يطالب أحد بدم أو يضحي أحد بثار، موضوع تحت قدمي هاتين. نعم. وإن أول دم أضع من دمائنا دم ربيعة بن الحارث كان مسترضيا من قريش. أضع من الدماء دماء ربيعة بن الحارث وكان مسترضيا من قريش، قال أضعه تحت قدمي، نعم، قتلته هذيل. ورب الجاهلية موضوع، ورب الجاهلية موضوع كله، ربا الجاهلية موضوع كله، نعم. وأول ربا أضعه ربا عبد المطلب، ربا العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، فإنه موضوع الربا كله، لأنه حرام في كتاب الله، الربا حرام في كتاب الله إلى يوم القيامة، ولا يجوز لمسلم أن يتعاطى الربا، نعم. فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. فإنكم أخذتموهن بكلمة الله واستحللتم فروجهن بكلمة أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، يعني قول زوجتك هذه الكلمة هي أحلت لك فرجها، زوجتك بنتي أو أختي هذه الكلمة أحلت لك فرجها، قل نكحت زوجتك بنتي قبلت هذا النكاح هذه الكلمة أحلت لك فرجها، هي أمانة عندك الإنسان، أسيرة في بيتك أمانة عندك أسيرة، فاتقوا الله في النساء لا تظلمها يا الإنسان، لأنها أسيرة محبوسة في بيتك لأجلك ولأجل متعتك، فلا تظلمها يا الإنسان ولا تضربها ولا تحقرها، لأنها مثلك لا حقوق كما لك حقوق، نعم. ولكم عليهن ألا يطئن فروجكم أحدا، ولكم عليها من الحقوق، عليهن من الحقوق ألا يطئن فروجكم من لا من تكرهون، الذي تكرهه لا يمكن أن تدخله بيتك وتخليه يطع فراشك، فإن فعلنا ذلك فاضربوه ضربا غير مبرح، فإن فعلنا ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، نعم، تضربها الإنسان بالعصا ضربا غير مبرح، لا تجرح ولا تضرب، نعم. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ولكم عليهن ولكم عليهن ولهن عليك ولهن عليكم كسوتهن ورزقهن وانصحهن في البيت بالمعروف. الشيء اللي متعارف بين الناس فتأكلها وتشربها وتكسيها، الشيء المتعارف بين الناس. وقد تركت فيكم ما لم تدلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عنه. ثم قال تعالى، ثم قال عليه الصلاة والسلام: لقد تركت فيكم ما أن تضلوا، أن تمسكوا به لن تضلوا، كتاب الله. نعم. وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون. أنتم تسألون عني يوم القيامة هناك وما أنتم قائلون. قالوا نقول: قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت الأمانة وأديت الرسالة وجهدت في الله حق جهاده. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر. ثم أذن بلال رضي الله عنه صلى الظهر عليه الصلاة والسلام ثم أقام فصلى العصر. الأذان واحد فقط، ثم أقام للظهر فصلى ركعتين، ثم أقام للعصر فصلى ركعتين جمعا وقصرا في منى، في عرفات جمع وقصر، وكذلك في منى المغرب والعشاء أذان واحد وإقامتين. ولم يصلي بينهما شيئا، ولم يصلي بينهما شيئا، ولم يعمل بينهما شيئا إطلاقا، بل صلى الظهر وصلى العصر ركعتين ركعتين. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى موقفه فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات. ثم ركب عليه الصلاة والسلام قصوى فجعلها حتى أتى عرفة، فجعل القبلة الجبل والقبلة متجهة، جعل ناقته على القبلة على الكعبة متجهة، واقف بعرفة تحت الصخرات. الصخرات إلى الآن موجودة، وأما حبل المشاة بين يديه رمل، هذا راح خلاص، ما أدري الناس خذوه تبركون فيه أو أن الريح شالته الهواء. حبل ثم حبل المشاة بين يديه الناقة، هذا الحبل هكذا قائل بينه وبين عرفات، بينه وبين الجبل، هذا الحبل ما يوجد الآن، الصخرات موجودة ومعروفة الآن، لكن الحبل هذا شيل، أما الرياح شذرة الرياح شالته وطول الزمن أو أن الناس خذوا ترابه يتبركون به، الله أعلم. واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس. واستقبل عليه الصلاة والسلام قبلة في ناقته فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، وذابت يعني الصبرة غروبا حقيقيا، ما قولي لينصرف قبل غروب الشمس ولو بقليل، عليه دم وقيل لا يصح عند مالك ما يصح حقه ولو قليل، لو لحظة تنصرف من عرفات والشمس ما غابت ولو لحظة ما تصح حقك عند مالك وعند الإمام أحمد والشافعي يصح، لكن عليك دم لأنك خالفت السنة. واردف أسامة خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم دفع عليه الصلاة والسلام واردف أسامة بن زيد خلفه على الناقة، ويقول: السكينة السكينة، العالم هجت خلاص معه، تمشي الجيود، تعرف الإبل، الإبل تجري جريان كله، السكينة السكينة، يوم بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام: أيها الناس السكينة السكينة، فإذا وجدت فرجة أرخى لها الزمان، وإذا صار طلوع أو زحام أمسك الحبل، أمسك الزمان حتى تصعد، حتى تصعد. نعم. أرخى لها الزمان حتى تصعد. نعم. حتى أتى مزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء. أتى مزدلفة عليه الصلاة والسلام فنزل عن الناقة وصلى المغرب والعشاء. المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. بأذان واحد جمع وقصر، جمع وقصر، قصر العشاء وصلى المغرب كامل، المغرب ثلاث ركعات كامل والعشاء ركعتين، ثم رقد عليه السلام ورقد عليه الصلاة والسلام إلى الفجر. ولم يسبح بينهما. ولم يسبح، ما في سنة بينهما. فتصلي العشاء المغرب والعشاء سوا سوا، ثم رقد عليه السلام حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح. عدا الرقود الإنسان المسلم حر في تصرفه، لما تصلي المغرب والعشاء سوا جمعا بقصر أنت حر، تريد أن تنام كما فعل الرسول كيفك، تريد أن تجلس تتحدث مع إخوانك أو تقرأ أو تفعل، أنت حر الإنسان. نعم. صلى الصبح بأذان وإقامة. نعم. ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام. ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام، الشاهد فيه أحكام، وهو أن عروة بن ضر الطائي أتاه في وهو في مزدلفة الصبح الفجر، صلى الفجر عليه الصلاة والسلام وأتاه عروة بن ضر الطائي، فقال: يا رسول الله أتعبت نفسي وأكلت راحلتي ولم يجد حبلا من الحبال، يعني من حبال الرمل بعرفة، إلا وقفت عليه، فهل لي حج؟ قال من وقف بعرفة في أي لحظة كان وقد أتى عرفة من ليل أو نهار ثم صلى معنا هذه الصلاة فقد تم حجه وقضى تفثه. فقد تم حجه. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول لازم الإنسان يحضر صلاة الفجر بمزدلفة، لازم يصلي الفجر بمزدلفة، لأن الرسول قال لعروة بن مضرس الطائي من وقف من صلى معنا صلاة الفجر ها هنا وقد أتى عرفة أي لحظة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. يقول أن الرسول قال له من صلى معنا، فالصلاة في المزدلفة واجبة، لازم على الحجاج أن يصلوا بعرفة الفجر، أن يصلوا بمنى بالمزدلفة الفجر. فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده. أتى بمشعر الحرام وذكر الآية التي وردت فيه مشعر في مشعر الحرام، فوقف عنده وتلا آية وذكر الله وسبح وهلل حتى طلع الفجر وأسفر الفجر وكاد الشمس أن تطلع ذهبا. فدفع قبل أن تطلع الشمس. دفع قبل أن تطلع الشمس يخالف المشركين. المشركين ما يدفعون حتى تطلع الشمس ويقول أشرك كبير كبير عندهم الجبل الكبير اللي فوق اللي فوق منا. أشرق كبير كيما نغيب، يعني أشرقت الشمس واتضحت الشمس وطلعت أغاروا من منى عليه منى، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام جلس في منى حتى قربت الشمس أن تطلع ثم انصرف عليه الصلاة والسلام وخالف المشركين في هذا. وأردف الفضل بن عباس وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما. وأردف الفضل بن عباس رضي الله عنه أكبر أولاد العباس بن عبد المطلب، وكان حسن الوجه وحسن الشعر، فكان مرديف للرسول عليه السلام في النابة من مزدلفة إلى منى، فكان الضعن النساء من لخم أتينا إلى الرسول أسألونه، وكان هو جميلا جدا وشعره جميل جدا، فكان يطالع إلى النساء والنساء تقرب من ناقة الرسول تطالع بالولد هذا الحلو، فكان يصرف وجهه يمين ثم ينظر يمين ثم يصرف وجهه يسار، فقال له ما لك يا ابن أخي؟ قال شاب ينظر إلى شابات، فلا أريد أن يجرح حجه إلى آخره. فأول رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشك الآخر على وجه الفضل إلى وقت الفضل، ثم قال حتى وصل أمر الفضل بن عباس أن يلقوا الجمرات هو من منى. لاحظوا يا أخواني الفضل بن عباس كان رديف الربي فأنزله يلقط الجمرات السبع اللي هي أبي يرمين بها جمرة العقبة، ثم مضى حتى وصل جمرة العقبة أناخ ناقته عند الخيمة، ثم مضى على رجوله عليه الصلاة والسلام ورمى جمرة العقبة تحية منى جمرة العقبة خليل. ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى. ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجبل على جمرة العقبة حتى الجمرة التي تغيرت جمرة العقبة وتغيرت الجمار وتغير منها كله. فرماها بسبع حصيات يكبر ما كل أصاب. فرماها بسبع حصيات ثم ذهب إلى الخيمة عليه الصلاة والسلام. ثم انصرف إلى المنهر فنهر 63 ثم عطى عليا فنهر ما غبر وأشركه في هديه ثم أمر من كل بدنة ببضع فجلت في قدر فطبقت فأكلها عن نسائه، يعني أهدى عن نسائه بالبقر 9 وأعطيها لحم، فقيل لا فقلنا من أين هذا؟ قال إن الرسول أهدى عن نسائه بالبقر وهذا لحمه فأكلنا من هديهن إلى آخره. فأكلا من لهمها وشربا من مرقها. نعم. فأكلا من لهمها وشربا من مرقها. فأكلا من لحمها وشربا من مرقها عليه الصلاة والسلام. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر. ثم أفاض إلى البيت كل يوم وصلى الظهر بمكة ثم رجع إلى المنى ما صلى الظهر، يقال أنه صلى بهم الظهر أيضا. نعم. فأتى بني عبد المطلب يسكون على زمزم فقال انزعوا. فأتى إلى بني عبد المطلب هنا يسكون إلى زمزم فقال اسكوا بني الأرفدة اسكوا بني العباس ولولا أن الناس يغلبونكم لنزعت الدلو معكم، لكن إن نزعت معكم غلبكم الناس على زمزم، فأعطوه ماء وشربه وهو واقف. هذا دليل على من يقول لا تشرب من شواك، والرسول شرب زمزم وهو واقف عليه الصلاة والسلام. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين.